على الهواء. العالم على الهواء. متابعة يومية لأهم الأحداث في مصر والعالم. الإعداد نسرين طلعت. التقديم محمد الجمل ونسرين طلعت. تحية لكم سيدتي وسادتي في مستهل هذه الجولة التي نتابع خلالها أهم الأحداث. تقريرنا الأول في حلقة اليوم نتناول خلاله نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء مواصلة مصر لدعمها لقضايا إفريقيا في مختلف المجالات، حيث استقبل الرئيس المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو. أضواء على هذا الموضوع في حوار زميل محمد البرماوي. السفير فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق، كيف يمثل هذا التوجه ثمة واضحة في الدبلوماسية المصرية تجاه قارتها في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي؟ هو طبعا علاقات مصر مع القارة الأفريقية يعني تطورت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، استمرارا لعلاقاتها التاريخية مع القارة الأفريقية الممتدة عبر سنوات طويلة. رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام تضيف بعدا جديدا لهذه العلاقات، بالإضافة إلى اتصالات وزيارات السيد الرئيس السيسي للدول الأفريقية خلال الأعوام الماضية، حيث تم دفع العلاقات الثنائية بين مصر ومعظم هذه الدول. غينيا بيساو من الدول الهامة في غرب أفريقيا التي طورت مصر علاقتها معها ثنائيا بصفة خاصة في مجالات التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والبنية التحتية وغيرها. وبالتالي التشاور على المستوى الرئاسي ثم يعني دفع العلاقات في المستويات الوزارية المختلفة ده شيء مهم جدا، بالإضافة إلى القضايا الأفريقية الكثيرة التي يمكن بحثها بين مصر والعديد من الزعماء الأفريقي. سيادة السفير، تطرق اللقاء أيضا إلى جهود مصر المبذولة لدفع جهود العمل الإفريقي المشترك، كيف يسهم هذا التوجه في دعم فرص الاستثمار والتنمية المتكاملة على أرض إفريقيا؟ وطبعا سيادتك تعلم أن هناك اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة قارية أفريقية على مستوى القارة، وهذه الاتفاقية وقعت عليها العديد من الدول وصادقت عليها عدد من الدول بما يكفي لدخولها حيز النفاذ خلال أشهر قليلة ربما في خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. إقامة منطقة التجارة الحرة وهذه الاتفاقية سوف تسهم بشكل فعال في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتسهم أيضا في التنسيق بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة مثل تجمع الكوميسا وتجمع دول شرق أفريقيا وتجمع دول الوسط والجنوب ودول تجمع الساك في الغرب. كثير من هذه التجمعات تحتاج إلى تنسيق فيما بين دولها لدفع التجارة البينية الأفريقية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار في الدول الأفريقية. التقرير التالي من مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة لعدد من المصانع والشركات على هامش رئاسته وفد مصر في اجتماعات الدورة 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني. وقد صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني هذا العام تأتي لأنها ضيف شرف الدورة الحالية، كما أنها فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها، لا سيما وأن المنتدى يشهد مشاركة نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني. مزيد من التفاصيل مع موفدنا إلى شتوتغارت أحمد أبو الحسن. السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بدأ زيارته من هذه المدينة على هامش رئاسة الوفد المصري رفيع المستوى لحضور والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني. بدأت هذه الزيارة بزيارة لبعض الشركات التي تعمل في مجالات الصناعة وهي خاصة الشركات العالمية. كانت هناك زيارة للسيد رئيس الوزراء لإحدى مصانع شركة بوش التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية. وأكد السيد رئيس الوزراء أنه خلال الاجتماع الأخير لرئاسة مجلس الوزراء تم تخصيص قطعة أرض لمنطقة العاشر من رمضان يعني لإقامة مصنع كبير عليها خاص بشركة بوش للمشاركة والتعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الألمانية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب. كانت هناك زيارة رئيس الوزراء منذ قليل لشركة مرسيدس العالمية، وتم الاتفاق وتوقيع اتفاقية أيضا ليتم تخصيص أيضا منطقة لتجميع وتصنيع السيارات المرسيدس في منطقة قناة السويس، وإنشاء مركزا هندسيا صناعيا عالميا في منطقة قناة السويس حتى يتم تجميع ويعني وتصدير السيارات المرسيدس لمعظم الدول المختلفة من خلال هذه المنطقة، وأيضا الاستفادة من الخبرات الألمانية والاستفادة أيضا من الموارد الطبيعية المصرية ولجذب الاستثمارات. كانت هناك أيضا رئيس الوزراء أكد خلالها بأن يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تصبح مصر مركزا صناعيا عالميا يعني لتصدير المنتجات الصناعية وخاصة المنتجات العالمية مثل يعني المنتجات الخاصة بشركة بوش وشركة مرسيدس العالمية وغيرها من الشركات العملاقة العالمية حتى تصبح مركزا عالميا صناعيا في جمهورية مصر العربية. ارتفعت أسعار النفط اليوم إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة. جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات كبرى على طهران. المزيد من التفاصيل في حوار الزميل نبيل عبد الوارث. معنا الآن من فرانكفورت دكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي. دكتور سعيد، الشركات المالكة لنقلات البترول تضاعف من رسوم وأسعار شحن البترول تأثرا بالهجمات التي شهدها مضيق هرمز مؤخرا، وما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة، وأيضا قيام إيران بالاعتداء على بعض نقلات البترول في منطقة الخليج. بداية، كيف ترى ما تقوم به إيران حاليا وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية؟ طبعا القلق اللي هو في منطقة مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي اللي مسببه إيران في الوقت الحالي أثر بشكل كبير جدا طبعا على أسعار البترول، ويمكن احنا حاسين به هنا في أوروبا. سعر المواد البترولية ارتفع خلال الشهرين اللي فاتوا بشكل يعني ملفت. يعني طبعا الموضوع مرتبط طبعا بنقل زي ما حضرتك قلت، الناقلات اللي هي بتقوم بنقل البترول سواء الخام أو الغاز بترفع من التعريفة بتاعتها، ده يعني مجبرة لأن التانكرز ديت اللي بنسميها التانكرز بتغطيها شركات تأمين على الرحلات البحرية اللي هي بتقوم بيها، وشركات التأمين طبيعي إن هي بترفع التعريفة التأمينية في المناطق الخطرة، يعني وبيعتبروا منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي منطقة خطرة، فبالتالي هذه الشركات الملاحة هذه بترفع التعريفة بتاعتها مجبرة لأن تدفع مصاريف تأمينية أكتر ومصاريف تشغيلية أكتر. لكن أنا بطمن حضرتك إن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ممثلا في ألمانيا وفرنسا بيقوموا بدور ضخم جدا دلوقتي في الوقت الحالي للتهدئة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة والأطراف التانية، لأن القلق والمشاكل دي مش لمصلحة العالم ولا لمصلحة الاقتصاد العالمي ولا لمصلحة الشعوب اللي هي عايشة في هذه المناطق. إيران احنا عارفين ان هي دولة مشاكسة ومش مختلفين، بس يعني مش عاوزين يتطور الصراع، لان انت عارف ان إيران بتمتلك أسلحة يعني فتاكة، والموضوع ده خطير جدا. فيعني نأمل ان الدور اللي بتقوم بها ألمانيا وفرنسا دلوقتي يكلل بالنجاح وتهدى المنطقة. طب دكتور، يعني فيما يتعلق بما تقوم به إيران في المنطقة تحديدا، يعني كيف يمكن إقناع إيران تخلي عن هذه السياسة التي أصبحت دائما تدخلات في الشؤون الداخلية في الدول الخليج، سواء في دول الخليج أو في عدة مناطق في المنطقة في اليمن وما إلى ذلك، مثلا دعمها للحوثيين في اليمن؟ ده كلام مظبوط جدا. يعني أنا يعني الاتحاد الأوروبي لا زال على علاقة بإيران، الموضوع كله مصالح اقتصادية، وأعتقد أن هم ممكن يضغطوا بشكل او باخر على ايران انها على الاقل تحد من تلك السياسات اللي هي يعني منتقده من الجميع. يعني المنطقه مولعه، يعني فعلا الوضع زي ما حضرتك قلت في اليمن مش مستقر ومليان مشاكل والمآسي كل يوم. وطبعا معروف مين اللي بيمد الحوثيين بالسلاح ومين اللي واقف وراهم. فالآليات بقى اللي هيتم بها إقناع إيران أو اللي بيتم التفاوض بها في الوقت الحالي أعتقد يعني بتقوم بها ألمانيا وفرنسا في الوقت الحالي. تقريرنا الأخير في حلقة اليوم نرصد خلاله دلالات هزيمة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول بعد جولة الإعادة. معنا الآن الأستاذ مجدي بكير الكاتب الصحفي خبير الشؤون التركية. أستاذ مجدي، ماذا بعد هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات بلدية اسطنبول بالأمس، وكيف ترى خسائر الحزب الحاكم في هذه الانتخابات وتأثير ذلك على المشهد السياسي في تركيا؟ أنا بعتقد أنه ما تم بالأمس من هزيمة حزب العدالة والتنمية مرشحهم في رئاسة بلدية اسطنبول وهي أكبر المدن التركية، هزيمة سيكون لها ما بعدها فيما يتعلق بالمشهد السياسي بشكل عام. بعتبره أنا أنه في ضوء الفرق الذي اتسع بحد بشكل كبير بين جولة الجولة الأولى وجولة الإعادة من تزايد واضح في أعداد الذين صوتوا لصالح مرشح المعارضة، يعكس أن هناك ما يمكن وصفه ببداية التراجع ملموس في شعبية حزب العدالة والتنمية سواء على المستوى السياسي أو في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وما بدأ يشعر به المواطن التركي بشكل عام من معاناة نتيجة الخسائر الاقتصادية المتزايدة وضعف الليرة والعديد من الخسائر. إذن أنا بعتقد أنه من أهم الأشياء التي ستترتب على هذه النتيجة الكبيرة أنه ستشعر المعارضة أنها لأول مرة بعد سنوات طويلة من سيطرة الحزب الحاكم أنها تستطيع حين تتوحد أن تحقق ما كان يبدو صعبا في الفترات المقدمة. اليوم في ظل هذه النتيجة أنا بعتقد أنه مؤشر الانحدار لسيطرة حزب العدالة والتنمية سينحدر بسرعة شديدة. بدأ قدر أكبر من المواطنين يشعر أن مسألة استغلال الدين التي لعب عليها كثيرا ومحاولة ترويج التي قام بها الحزب الحاكم طوال السنوات الماضية لم تعد تنطلي على كثير من المواطنين الذين بدأوا يشعروا بأن النظام الحالي وضع بلدهم سياسيا في مشاكل مع معظم دول العالم سواء في الولايات المتحدة سواء أوروبا سواء الدول المجاورة سواء احتلاله لدول عربية في سوريا والعراق سواء دخوله تدخله في الشأن الداخلي لدول سواء استمرار إيواءه لعناصر إرهابية وعناصر مطلوبة لمحاكمتها في قضايا إرهابية. كل ذلك جعل المواطن التركي يشعر وربما هذا ما قاله بالفعل حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي فاز مرشحه في الانتخابات حين أكد قبل أيام أن الحزب الحاكم أساء العلاقة التاريخية لتركيا مع كل جيرانها. طب لو سمحت لي أستاذ مجدي، يعني بماذا تفسر إقبال الشعب التركي للتصويت لحزب الشعب الجمهوري على الرغم من الدعوات المتكررة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصويت لحزبه حزب العدالة والتنمية؟ السبب الأول اللي بيعني المواطن العادي هو أنه لا زال يعني يشعر بمعاناة اقتصادية متزايدة يوما بعد يوم نتيجة تدخل أردوغان شخصيا في تحديد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية في بلاده على نحو بدأ يضرب الأمور الحياتية للمواطن التركي. الأمر الآخر أنه حتى الجانب الجزء المهم من المعادلة في سكان اسطنبول هم من الأكراد. الموقف السيء الذي يتبناه أردوغان في تعامله مع القضية الكردية جعل عدد أكبر من الأكراد أصبحوا أكثر حرصا على أنهم يدلون بأصواتهم لغير صالح هذا الحزب. كنتم مع العالم على الهواء. العالم على الهواء. الإعداد نسرين طلعت. التقديم محمد الجمل ونسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد. ومن استوديو المراسلين أسامة هلال.